حبة فاكهة ولا يسقط منه هذا الشطيرة هذه أو الفطيرة أو شيء هذا يأكله، لأنه لو ترك فسد ما ينتفع به أحد، ولو قاعد يدوره شيخ ما يجي نصف النهار له معفن، فهذا لا بأس به. يعني الطعام له أحكام خاصة حتى في الجهاد لا يدخل في الغنيمة في قسم الغنيمة، وله أحكام على كل حال أخرى. وهنا قال إلا الإذخر، فاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة الصحابة، والاستثناء هذه الصورة دالة على وجود علة وهي الحاجة. الحاجة إذا احتيج إلى إزالة شيء لشارع ولا إزالة شيء لأجل أنه يؤذي المسلمين مثلا أو نحو ذلك، ما في ما يمنع من ذلك، ولا الأصل احترام شجر الحرم. نعم صلى الله عليكم. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفا ولا يختلى خلا. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر، القين الحداء، القين الحداد. نعم صلى الله عليكم. القين الحداد. باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطر متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلق عليم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون: إنه يقدم، لا هي إنه يقدم، إنه يقدم عليكم. نعم أحسن الله إليكم. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، لكن هذا الرمل الذي قال إلا الأشواط الثلاث هذا لا يشرع إلا في طواف القدوم ليس في الأطوفة. نعم سلام الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف. الركن يعني الأسود يسمى الحجر الأسود أيضا، هذا جاء يعني مرفوعا وموقوفا، وهذا أيضا جاء مرفوعا وموقوفا. نعم صلى الله عليكم. أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوا، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة للحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هاديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم صرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلت هديه. هذا يفسر الحديث الذي قبله، يعني ما شأن الناس حلوا من العمرة، يفسر هذا قوله في حديث ابن عمر الذي قبله، قال: تمتع رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والعلماء رحمه الله مختلفون، تابعون اختلفوا في حجة المصلى هل كان مفرد أو قارنا. ابن القيم يعني أطال جدا رحمه الله في بيان هذه المسألة، بيان عظيم رحمه الله، ومن أحسن الكتب اللي تأخذها معك إلى الحج زاد المعاد، هذا المجلد وشرح العمدة الشيخ الإسلام تيمية، والتحقيق والإيضاح شيخنا الشيخ مفاز رحمه الله. هذه الثلاثة ذي إذا أخذتها في الحج فيك عن كل الكتب، ما تحتاج الزائد يعني عليها، هذا زائد في يعني في شيء ما تحتاجه يعني حاجة. نعم. أحسن الله إليكم. وأن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلت هدي، فلا أحل حتى أنحر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل: برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعناه. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيت راكبها يسائر النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة: تركبها، ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. جلدتها يعني مثل الجلد يوضع ليقيها البرد أو الحر. نعم. صلى الله إليكم. وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير أنه قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته بنحرها ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب الغسل المحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. أيوب أحسن، يعني بعض العلماء يصرفه يقول ناصر العربي، لكن يعني كل أسماء الأنبياء مصروفة، يعني إلا الستة، يعني ممنوع من الصرف إلا الستة: لمحمد وصالح وشعيب وهود ولوط ونوح. نعم. أحسن الله إليكم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال الإنسان: يصب عليه الماء أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماليك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر. باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أن فسخ الحج إلى العمرة يعني نقض إحرام الحج إلى العمرة والتمتع هذا ليس بواجب، سنة،

قال قاتل الله اليهود إلا ما حرم شعوب ثم باعوه، فالكلام كله مسوق إلى البيع فقط، هذا هو الصحيح. ولذلك يجوز الانتفاع ب يعني جلود الميتة، ويجوز حتى لو لم تدبغ، وكذلك النجاسات استعمالها يعني ما لم يباشرها الإنسان بطعام أو بشراب. أحيانا كانوا يأخذونها بعض الزنابيل، زنبيل يشيلون فيه التراب، التراب في البناء ولا في غيره، ما في ما يمنع منه، لأن هذا الحديث يعني في قول أكثر السلف على أنه المقصود به البيع هو بالاستعمال. نعم. أحسن الله إليكم. باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنة وسنتين وثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريدة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي، ففعلت. فذهبت بريدة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشتري لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فآيا فأراد أن يسيبه، قال: فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغته استثنيت حملانه إلى أهلي. نعم. أحسن الله إليكم. واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك أولك. أنت عندك إثري، ها؟ أنا عندي أثري. ماشي. نعم. هؤلاء على أثري، هؤلاء على إثري. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. لتكفئ أو تقول لتكفأ، هذه ولا هذه؟ صلى الله عليه وسلم. لتكفأ هي أو لتكفئ على ما لم يسمى فاعله ما في إنائها. نعم. أحسن الله إليكم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا لها وها. عندكم كلكم الذهب بالورق ربا؟ الذهب بالورق، ها؟ بالذهب. الذهب بالورق جائز بالإجماع ولا لا؟ لو باع ذهب بفضة جائز بالإجماع، لكن يشبه والله أعلم يعني أن هذه رواية سفيان يعني ابن عيينة أنها يعني ذكرها المصنف هنا رحمه الله الذهب بالورق، يعني يقصد بها الصرف المصارفة، ولا الحديث المشهور الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، يعني إلا يدا بيد، هذا هو المعقول المعنى. وإلا إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. صلى الله عليكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والفضة بالفضة ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. الآن جاب على اللفظ المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. ولا تشف بعضها على بعض، ولا لا تبيع، لا تزيد بعضها على بعض. نعم. أحسن الله إليكم. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وفي لفظ إلا يدا بيد. بعضها على بعض هذا ربا الفضل، ولا تبيع منها غائبا بناجز هذا ربا النسيئة. نعم.

صلى الله عليكم بها على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به: الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث، أو لأنه أعطى عطاء. أنت عند أعطى أعطى عطاء عطاء في أعطى عندك؟ لا ما في. طيب أنا عندي أعطى عطاء، فإذا كان كذلك نعم. أو لأنه إيش اللي عندك؟ لأنه أعطى عطاء. ها؟ لأنه عطاء. إيه هذا هو صحيح. نعم. نعم. الله عليكم. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا ومية ولعقبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغلز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم على معرضين. يعني ترى خشبه اللي هو الجمع هو المشهور في الرواية هنا. عامة أهل العلم يضبطون إلا الطحاوي، يضبطون في الجمع، الطحاوي بالإفراد. نعم. صلى الله عليكم. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. باب اللقطة. في مسألة، يعني لو أن الجار أذن لجاره أن يضع، مع احتمال الضرر أن الجدار ضعيف، فسقط الجدار، هل يضمن الجار بوضع الجدار؟ الجواب: لا يضمن. هذا يسميه الفقهاء الإذن بالإتلاف، هو قال له ضع. ظاهر هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهبية والورق، فقال: اعرف كاءها وعفاصها ثم اعرف حسنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، تجد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. كتاب الوصايا. باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال: ابن عمر: ومرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع شد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة. قوله هنا: وأنا ذو مال، ذو مال، وقوله في الحديث: وله شيء. هذا فيه يعني قول جمهور العلماء أن المشروع في الوصية لمن كان عنده شيء، ويلحق بذلك من كان مظنة لذلك، كان يكون له أولاد أغنياء وليس عنده شيء هو، ولكن له أولاد أغنياء مثلا، فهذا يلحق به. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يرثني إلا ابنتنا فتصدق بثلث مالي. قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. في امرأتك كلها مخففة، بس في الأولى حرف والثانية اسم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ويضر. أحسن الله إليكم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، ويرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا الحديث نصف الفرائض، هذا الحديث نصف الفرائض. نعم، أحسن الله إليكم. وفي رواية: نقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يبث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بيرة، فكرينا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. موالي آل البيت لا تحل لهم الصدقة، مولى القوم من أنفسهم كذلك، لكن موالي أزواج أمهات المؤمنين لا يدخلون في ذلك. لاحظتم الفرق؟ هذا فائدة حديث بريرة، فائدة حديث بريرة. وحديث أبي رافع اللي قال في مولى القوم من أنفسهم، لأنه مولى مباشر لعصبة آل البيت، أما أزواجه فلا يدخلون في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي أنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال المصنف: التبتل يعني هنا، يعني شوفوا هذا الحديث عظيم، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس كل شيء أفضل كما توهمته الصوفية يكون أفضل، صحيح؟ هذا شوف هذا، يعني هذه شيخ سيقوم الليل كله يا شيخ ما ينام ولا لا؟ بالعكس عقلا قال: جزاك الله خير، هذا صحيح. لكن أراد أن ينبههم إلى شيء، إن هذه الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى قياسها دقيق جدا جدا جدا، وقل جدا حتى تصل إلى الصين، قياسها دقيق وهي تكفيك. ولهذا نازع عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا صوم أفضل من صوم داود، وأعطانا تجربة عبد الله بن عمر في آخر حياته، قال: يا ليتني سمعت وصية المصطفى. لما كبرت سنه رضي الله عنه ما استطاع يصوم حتى الأشياء التي ورد فيها الفضل. طبعا أنت إذا كبرت يرق قلبك وتحتاج إلى مزيد من التعبد، فأنت لا تستطيع أن تتعبد، هذا مؤلم لك. لذلك هذه السنة، هذه فائدة السنة. صلاة الظهر كم؟ أربع ولا لا؟ قال: واحدة. أنا لا والله بصلي ست يا شيخ، يا زين هذا من العبادة. هل كل أفضل أو لا؟ لا. التوسل بالعمل الصالح، قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم السهرة، كذلك توسلوا إلى الله بأعماله ولا لا؟ طيب توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لنا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم خير من أعمالك، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ما في شك يا شيخ، عقيدة يا شيخ، وخير من أعمالك دي. أنا نتردد ذرة يا شيخ صلى الله عليه وسلم. لكن ليس كل أفضل يكون أولى، لأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يا شيخ عن الشر، لكن بالعمل الصالح جاء، ولله الحكمة البالغة يا شيخ. شوف كيف الشرع تركت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمرتك أن تتوسل بعملك الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الله يحب أن تفتقر إليه، لكن أن تدخل غيره بينك وبينه هذا ما يحبه سبحانه وتعالى. لذلك العبودية لله عز وجل يعني مقيدة بهذا الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني. يقال في ترجمة الإمام البخاري كما ذكر الذهبي هذا في النبلاء إن البخاري رحمه الله رؤية في المنام أحد أصحابه الكبار رأى في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع خطوة وضع البخاري مكانه، وإذا يعني خفض خطوة يعني كل ما رفع خطوة وضع البخاري رجله مكانها. فأولها أحد المعبرين قال هذا رجل كثير المتابعة للسنة، وقد صدق. فالإنسان الكثير المتابعة للسنة يعني يحصل له من الإعانة والتوفيق ومزيد من المحبة والولاية والمعية والقرب والتعظيم من الرب جل وعلا له والغير عليه ما لا يحصل لكثير من الناس الذين يغرقون في التعبدات البدعية. وأنت دائما إذا كل ما دخل الشيطان في عقلك بزيادة التعبد المخالف للشريعة تذكر هذا الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: التبتل ترك النكاح. ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول، وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وأحب من شاركني في خير أختي. صلى الله عليكم. وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أحسنت. نعم. أحسن الله إليكم. قال: عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحال. يعني هو رؤي أبو لهب في المنام قال: أني سقيت ماء في جهنم بسبب اعتاق ثويبة. هذه ثويبة مولاه لما جاء ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من فرحها ذهبت إلى أبي لهب وقالت له: إن أخاك عبد الله قد جاءه مولود. ففرح أبو لهب غاية الفرح. شوف هالفرح ذا، كافأه الله عليه بهذا. وبعض أهل العلم يقول إن الكفار تنفعهم أعمالهم الصالحة يوم القيامة استدلالا بهذا الحديث، والظاهر والله أعلم خلاف ذلك، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ابن جدعان، تعرفون هذا؟ سئل عن ابن جدعان، قالت عائشة: يا رسول الله إنه يعني كان يقضي الضيف ويغيث الملهوف ويعين على نوائب الدار وأشبه ذلك، قال: إنه في النار. قالت: لما يا رسول الله؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك كما في المسند قصة عدي بن حاتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أبي وأبي، يعني يذكر من كرمه كحاتم الطائي، ما هو بسيط يا شيخ، ما هو بسهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك طلب شيئا فأدركه، هو في النار. المقصود هنا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبو لها أبو طالب قال: لولا أنا لكان في ضحضح من النار، إلى الحديث المعروف هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته وليس بينهما صداق. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. الزبير عبد الرحمن بن الزبير مكبر ليس مصغرا. نعم. فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: أبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ويؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجربي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال النبي كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبيدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضي أن بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واخذ يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقى وجهه. فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك علي أربع مرات فلما شهد على نفسي أربع شهادات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أنه قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحضرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام إن كذبتم فإن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقال صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجني على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقعت عينه. أنا عندي بعد بالحاء فخذفته. نعم أحسن الله إليكم. الخذف هذا والحذف غالبا الخذف يكون ب يعني شيء صغير. نعم أحسن الله إليكم. ففقعت عينه وما كان عليك جناح. باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أين هذا جابر بن سمرة الحديث الذي قبله؟ أنه سمع جابر بن عبد الله. طيب وش الإشكال؟ وين هذا جابر بن سمرة؟ ولكن أنت عندك جابر بن سمرة؟ جابر بن عبد الله عنده جابر بن سمرة؟ عندك جابر بن سمرة؟ لا هو جابر بن عبد الله. جابر حديث جابر معروف. نعم نعم نعم نعم يا شيخ. نعم أحسن الله إليكم. باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم وفي لفظ ثمنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ثانية الرجل هو معز مالك وروى قصته جابر بن سمرة. ها؟ لا هو الحديث حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله هذا الذي في الصحيحين والذي فيه رواية مسلم جابر بن سمرة كذا. هذا حديث وذا حديث لكن هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله فلما أذلقته الحجارة جمز اللفظ الذي فيه جمز يعني هرب. طيب نعم أحسن الله إليكم.

كتاب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من مالي بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليه فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: كتب أبي وكتبت له يا ابني عبد الله بن أبي بكر وهو قاضي بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم يدعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه. المدعى عليه. أحسن الله إليكم. ولكن اليمين على المدعى عليه. كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذني: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرضنا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله لغبوا تعبوا وأعيوا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: نحرنا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. وفي رواية: ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر. لحوم الخيل جائزة عند جمهور السلف، يعني الذي منع منها أبو حنيفة رحمه الله، مالك كرهها لأنها حمولة يعني ليست مما، نعم. أحسن الله إليكم. جمهور السلف والأحاديث في ذلك ظاهرة في الإباحة، نعم. أحسن الله إليكم. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية من تحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أكثروا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنه على كل حال في قول لبعض السلف بإباحة الحمر الأهلية هذه المعروفة، لكن عقد الإجماع بعد ذلك على تحريمها، كان شيء حكي يعني له سببه على كل حال، نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فقال خالد: فجررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. المحنود المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وعن زهدم بن مضر بن الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليه لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فتلكأ فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. باب الصيد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتابنا فنأكل في آنية وفي أرض صيد، وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فقل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل، وما صدت بكلب غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. وعن همام بن حارث عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أوصل كلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقلت، فقال: إذا أصلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خلط كلاب من غيرهما فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أصلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. أحسن الله إليكم. فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسامك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين. وفي رواية: اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وعن يعني قول هنا فكل إن شئت، الفقهاء رحمهم الله يقيدونه بأنه ما لم ينتن، لأنه لا يقول هو في الحديث لو غاب يومين أو ثلاثة هذا يؤكل، هذا الأصل. لكن لو وجد بشدة الحر، لأن الصيد لو غاب يعني في شدة الحر يوم ينتن يا شيخ، في بعض الأماكن الحارة الشديدة ينتن، فالفقهاء قيدوا بهذا ما لم ينتن، إذا أنتن يكون ضار بالإنسان يضر به. نعم، أحسن الله إليكم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه ما أنه وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. أحسن الله إليكم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرف، وكان صاحب حرف. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئ، ثم قسم فعدل 10 من الغنم بعير، فند منها بعير فطلبوه فعيام، وكان في القوم خير يسيرة فهو رجل منهم بسام، فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافيهما. قال رحمه الله: الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض، كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيما فيها عهدا ننتهي لي: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشعوم، فجملوها فباعوها، كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تسوفيا. لا تلبسوا، أحسن الله إليكم، لا تلبس هي على كل حال لغة قليلة، لكن تلبس صارت استعمال عند العرب للشيء المختلط. لا تلبسوا الحق بالباطل. نعم، لبس يلبس، لبس يلبس. نعم، أحسن الله إليكم. قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباد ولا تشربوا في عينة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لم من ذي لم من ذي لمة لمة من ذي لمة أحسن الله إليكم في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. يعني فهنا قول في حلة حمراء هذا في دليل لقول كثير من السلف بأن اللبس الأحمر لا يمنع اللباس ومسألة اللون فيها يعني قد أطال فيها كثير من المتأخرين. والحقيقة الذي يتابع الآثار عن السلف في هذا يعني يجدها تنتظم في قول واضح حكاه ابن جرير رحمه الله يتكلم عليه ابن جرير في كتاب عظيم له شرح في معاني الآثار. اللون لا يترتب عليه حكم شرعي إلا إذا كان هذا اللون له تعلق بشيء آخر، وإلا مجرد اللون ما يتعلق به شيء من الحكم الشرعي، لون أحمر أخضر أزرق ما يتعلق به شيء. فإذا كان هو هذا اللون هذا على وجه مخصوص كالصفرة مثلا مثل لباس البوذيين هنا يمنع، قال ألقي عنك هذه الصفرة اخلع عنك هذه الصفرة. وقال في الثوب الأحمر إنها ثياب قوم كفار، طيب هنا هو لبس في الصحيحين الحمرة، فقوله في الحديث لباس قوم كفار يعني هالوجه اللي أنت لبسته ظاهر هذا الذي أنت لبسته، كما كانت الفراعنة قديما يلبسون نوع من اللباس حمرة في أعيادهم، هذا كانوا يعتقدون فيه، وهكذا البوذيين أو هكذا إذا كانوا نصارى أو يهود أو غير ذلك. إذا كان شيء يتعلق هنا يعني المنع، ولا اللون ما يترتب عليه شيء، وللون أحكام كثيرة. يعني إذا كان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللون يعني في الطيب، طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، يعني وأشبه ذلك. وهكذا في يعني اللحية اللي هو صبغها بالسواد في أصح القولين، يعني ما يمنع السواد إلا إذا ترتب عليه شيء. ولهذا قال من قال يعني جمع من السلف يعني نصوا قديما في زمن التابعين على أنه التغرير يعني في الزواجات سواء من الرجال ولا من النساء، اللي يعني يكذب يقول والله أنا عمري مثلا يروح يصبغ وعمره مثلا 60 ولكنه ما شاء الله مستصح، ها يقول أنا عمري 30 يروح يصبغ شعره. والجارية كذلك كانوا يسودون شعرها يعني حتى تظهر أنها على غير سنها، بدل ما هي بعمرها 40 سنة يقول لا هذه عمرها 20 سنة فيغررون بها. وأما حديث يعني الذي فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء الذي في مسلم، قال في رواية قالوا جنبوا السواد، فهذا على وجه الاستحباب. وقوله في حديث أن إنه يأتي في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد هذا من باب الوصف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تسير الضعينة يعني من عدن إلى من مكة إلى يعني عدن، يعني هذا ما فيه يعني جواز أن المرأة توصيف، مجرد توصيف. فإذا كان توصيف ما ينبني على الشيء، نرجع إلى الأصل. وقد روي عن جمع من الصحابة كالحسين بن علي كما في البخاري أنه كان يصبغ بالوسمة يعني السواد. فعلى كل حال اللون الظاهر والله أعلم أنه لا يبنى عليه شيء إلا إذا كان يترتب عليه شيء متعلق به، ولا مجرد اللون ما يترتب عليه شيء والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.

أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد، وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. هذه مسألة السعاية عند الفقهاء، يعني انظروا الشريعة من محبتها للعتق جاءت ورأت هذا النظام الموجود في العالم قبل الإسلام، فجاءت وأردت إزالته لكن بطريقة جيدة، يعني بدل ما تقول للناس لا ما يجوز الناس كلهم أحرار، لأن هذا ملك ملكه، باع واشترى وخلاص، هذا بلية وقعت في العالم وش نسوي بها؟ الشريعة جاءت بطريقة جيدة. شوف حلاء في أدق شيء، لو أن ثلاثة ملكوا عبدا اشتركوا في خدمة عبد يخدمهم يقوم بها الثلاثة، ثم جاء واحد وسمع بأجر العتق أجر من يعتق، فراح وعتق وأعتق نصيبه، يكون ثلث اليوم ها للشخصين والثلث له العبد هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل العبد هذا يسعى للاثنين؟ إذا تبرع الاثنان الحمد لله، ما تبرع وقال لا والله أنا أبي دراهم، أنت الحين فسدت علينا العبد، إحنا نبيه خدمنا، قال لا ما فسدنا عليه، لك ثلث اليوم وأنت لك ثلث اليوم والباقي له يتكسب ويأخذ. هذه الصورة هي صورة من صور ملك العبد المستثنى، والصحيح العبد ما يملك، لكن هذه صورة من صور ملك العبد، ومن صورها عند بعض أهل العلم المكاتبة. على كل حال هذه لسنا فيها، لكن أهم شيء أن تعرف أن الشريعة أرادت هذا، أرادت أن العبد هذا يعتق خلاص ثلث اليوم، يبدأ يعني يسعى في خلاص نفسه ست ساعات أو كم ثمان ساعات في اليوم، يروح يداوم ولا يتكسب ولا حتى يعطي هؤلاء و يعتق. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دبر رجل من الأنصار. ما عندي أنا بيع المدبر، كله عندنا كتاب العتق، هو أصلا ثلاثة حديث وأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. أحسنت. نحمد الله تبارك وتعالى على هذه الأيام الثلاثة التي سمعنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بحديث رسول الله إلى رحالكم. أنا أعتذر، سأجيب على يعني الأسئلة المختصرة، أما الطويلة فيعني أعتذر منها لأننا يعني على سفر. هنا الأخ الكريم يقول: أحسن نسخة، يعني أنا أرجو أن تعفيني من يعني أحسن نسخة للكتاب الفلاني أمام الناس، يعني إلا نسخة متميزة يعني تميزا يعني ظاهرا، النسخ متقاربة. لا، هذا الذي رأيته، ولقد يكون في شيء نسخا طيبة. قال: متى يباح للرجل خطبة المرأة على خطبة أخيه؟ لأنها قد تجد المرأة لم تتزوج، ولكن كل ما أردت الزواج بها يقال إنها زوجة فلان ولم تنعقد. كيف زوجة فلان وتخطب؟ ها؟ كيف تخطب يعني هذه زوجة فلان؟ إذا تقدم إنسان لخطبة امرأة لا يحل لمسلم أن يأتي ويخطب على خطبة أخيه، حتى يعني ينصرف عن هذا، يعني يترك يعني هذه الخطبة ويعرف ذلك، لا بد أن يعرف ذلك، لأنها قد ينتظر بها أهلها، قد ينتظرون بذلك. كم بقي على الأذان يا شيخ؟ ها؟ نصف ساعة. طيب، أنا أقولها الآن. نعم. الإخوة الذين يعني حضروا يومين، يعني نحن جرت عادتنا أننا نعطي الإجازة لمن حضر كاملا، لكن أنا قلت للشيخ خالد أمس إن لو حضر يومين يكتب في إجازته بفوت اليوم الأول، قرئ في 3 أيام بفوت اليوم الأول، هذا لا بأس به. طيب دقيقة، قال هنا هل ينبغي الإنسان يجمع المغرب والعشاء بإقامة واحدة؟ كيف يجمع بإقامة واحدة؟ هو مسافر، المسافر يجوز له التلخص في أحكام السفر ومنها الجمع. قال هذا طويل يعني ما أستطيع قراءته. قال هل في حديث على تحريم الاضطجاع على البطن أو النوم؟ قد روي هذا، ولكنه يعني قد اختلف يعني الحفاظ في وصله وإرساله، فمنها هنا يعني كره يعني أئمة العلماء كأبي داود وغيره باب الضجعة على البطن، باب كراهة الضجعة على البطن. وأنا كررت هذا الإخوة أنهم إذا رأوا الحديث في باب كراهة، باب كراهة كذا، فيعرفون حتى لو ورد فيه وعيد فيعرفون أن هذا الحديث فيه إعلال، فهذا هو المقصود به. يعني ولو جاء إنسان وحرم شيئا يمكن لعله لا قائل به من السلف، يعني دائما انتبه لتبويبهم. ما نوع الطعام الذي يحل المسلم من أهل الكتاب؟ وهل الذي اشتراه الرسول من اليهود مطبوخ؟ أهل الكتاب نص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولا تسأل إذا كان من أهل الكتاب، لا تسأل. الصحيح أن هذا مطلق في الطعام، إلا أن يكونوا أن تراهم يعني يطبخ أمامك الخنزير ويطبخ في نفس القدر بدون غسيل، يروح يطبخ فيها اللحم أو مثلا أو الدجاج، هذا ما يجوز لك هذا يعني إذا كان يعني لم يستحل. هنا الطويل هذا صفحتين ما شاء الله، خطبة الجمعة ما أستطيع. قال كيف يكون المسح على النعلين كما ورد في الحديث؟ المسح على النعلين ليس بمشروع، المسح على النعلين ليس بمشروع، يعني إلا إذا كانت النعلان شبيهة بالخفين، يعني فقد أجازها بعض المتأخرين، ومن ذلك اختاره ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام، ولكن أنا لا أنصح الإنسان بهذا. يعني قال هل تعلم العمدة للأحكام شرحا أوسع؟ الحقيقة أنا أنصح الإنسان بشرح العمدة، يعني إذا كان مبتدئا شرح الشيخ البسام رحمه الله شرحا طيب يعني له، وشرح يعني المشايخ هذه البلاد المعروفة، يعني الشيخ ابن عثيمين له شرح، و يعني مجموعة كبيرة من العلماء شروح طيبة وسهلة، وفي شرح يعني إذا ترقى الإنسان وصار قويا في العلم جيدا شرح الإحكام، إحكام في عمدة الأحكام وحاشية الأمير صاحب السبل، إذا أخذت هذه مع هذه تستفيد فائدة كثيرة، ولكن مع التنبيه اللي نبهنا إليه سابقا وهو أن فيه مسائل خلافية حكيت متأخرة لا أنصح بها، ومثلنا احنا بالتشهد يعني الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، يعني في أشياء يعني كلامية قيلت أو حكيت، يعني وجدت الخلاف بعد القرون المفضلة لا يعرفه يعني أئمة السلف، لا تحرص عليه يا شيخ، مثل الطيب للنساء هذا سبقا قلنا بعض الفضلاء يمنع من استعمال طيب النساء، ويقول إن هذا بعضهم يقول إنها كبيرة من الكبائر لأنها تشبه، هذا ما هو صحيح. صلى الله عليه وسلم في السنن قال يعني ثم مس من طيب امرأتي، ما في ما يمنع، ما في ما يمنع. أيضا الصحابة نقل عن الصحابة التطيب بذلك، رواه هذا ابن أبي شيبة، والخلاف هذا أظن ما أول من قال به القاضي عياض يعني أشار إلى المنبي. فالمسائل التي تجدون يعني في القرون المتأخرة حكاية الخلاف فيها والمنع لا، وبعد كبيرة من الكبائر، هذه إشكال يا شيخ. فكن على سبيل نهج السلف في مجمع عليه أو مختلف. قال ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟ الأئمة 3 على جوازها، والإمام أحمد رحمه الله من المفردات على كراهتها، أما المنع منها فما أعلم أحدا من السلف يقول به، حتى عندنا في المذهب المشهور المذهب الكراهة وهو من المفردات، إذا لم يحتج إلى ذلك، أما إذا احتيج تزول الكراهة كما نبه إليه في الإنصاف. فما يحصل في المسجد النبوي ومسجد الحرام أن بعض الناس يتوقع الصفوف التي وضعت، إدارة الحرم جزاء الله خير حطت هذا، يا شيخ هم أفقه منك وأعرف منك فيه، الذين وضعوا على هذه الإدارة على يعني رأي العلماء والناس من المسؤولين من أهل العلم جزاهم الله خير، فما في معنى. يا هذا نأخذ السؤال لأنها كانت من ثلاث أسئلة، هنا الأسئلة الطويلة أعتذر عن قراءتها. قال حدثنا جندب يعني إيش كلمة ثم بعدها المسجد، أي مسجد يقصد؟ لا أدري والله يعني ما فهمته. هنا الحديث يسأل عن حديث المسلسل الأولية، هو حديث عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأخ له ثلاثة أسئلة واحد يكفي منها. كيف أكل الصحابة الضبع والله قد حرم أكل كل ذي ناب؟ صحيح أنه من ذوات الناب الذي هو الضبع، ولكن أحمد والشافعي رحمه الله أخذوا بحديث جابر الذي في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل جابر قال أصيده؟ قال نعم. قال عن رسول الله؟ قال نعم. يعني صيد يصاد فيؤكل. وعلى كل حال حنا ما قلنا لك رح كل الضبع، لكن لو أكله إنسان قلنا ما في بأس، وإلا يجب أن تعرف أن الضبع عند أهل الصيد، وأنا أنصح الإنسان اللي يكثر من الصيد أن يمسك عنده مشروع اسمه كتاب الحيوان، حياة الحيوان الكبرى للدميري، كتاب مفيد جدا لأهل الصيد، كتاب موسوعة ضخم فيه ذكر خلاف العلماء. من خصائص الضبع أن الأسد والنمر وكل هالذوات الناب إذا أكلت الفريسة الصباح ما ترجع إليها بعد الظهر ولا بعد العصر، يبدأ فيها التغير الفريسة فما تأكلها أنفة. الضبع يأكلها بعد يومين وثلاثة، لاحظت هذا؟ يأكلها بعد يومين وثلاثة بعد ما تنتن تماما يأكلها. فإن قال إنسان طيب الجلالة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وإلى آخره، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى حين شرع هذا الأمر يعلم أن هذا يحصل. وعلى كل حال أكل الضبع يعني لحمه قاسي، الذين أكلوه يعني فيه نوع من القساوة لازم تطبخ يعني مدة. فالمهم أن هذا ما هو واجب، لكن يعني أبو ما الإمام أحمد والشافعي قالوا به يعني هذا خلاص انتهينا من اللون، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.